نعم. باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. يسمع من خلفه. يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. نعم، هذا السنة أن الإمام يجهر بالتكبير والمأموم يسر. وأول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه في أول أركان، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. ومعلوم أنه إذا تقدمها النية شروطها، الشروط تتقدم، نية استقبال القبلة والطهارة هذه شروط تتقدم. ثم أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر لا يجيء غيرها. إذا قال الله الأعظم أو الأجل مطح لا يجيء غير تكبير الله أكبر. لا بد من الإتيان بها الإمام والمأموم والمصلي، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة. يجهر بها الإمام فتسلم من خلفه، وكذلك بالتكبيرات. كان بن أمية يسقطون التكبيرات في تكبيرة الإحرام، هذا من الأشياء التي أحدثوها. السنة التكبيرات، تكبيرات الانتقال وتكبيرات الإحرام في كل صلاة، تكبيرات الانتقال مع تكبيرات الإحرام. 22 تكبيرة في الرباعية، 13 في الثلاثية، 11 في الثنائية، لا بد منها. التكبيرة الأولى هذه تكبيرة، تكبيرة الإحرام، وهي ركن للاتفاق، لا بد من الثاني. ومن لم يأتي بها فلا تنعقد الصلاة. ولا بد أن يكتب له التكبير، إذا أبدله بغيره فلا يصح. وما يرى عن هذا عن أبي حنيفة أنه قد يجي أن يقول الله الأعظم والأجل، فهو ضعيف لا يعتمد عليه. نعم. كيف ينتقل من ركن إلى ركن؟ كانهم يسكتون، ولهذا لا صار هذا لما كبر بعضهم عنه وصار يكبر انكر عليه بعضهم، قال ما رايت الشيخ، ما رايت الشيخ احمق من هذا الشيخ، كان يكبر بتعاتره. فالرسول بن عباس قال تلك السنه. لا ارى ان بعض التابعين بعض روح بن عباس. نعم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير الى حذو من الى حذو منكبيه او الى فروع اذنيه. نعم، هذا السنه، يرفع يديه عند تكبيره الاحرام الى فوق حذو منكبيه هكذا او عند فروع اذنيه. جاء في بعض الاحاديث في الاحاديث في الصحيحين وغيرهما انه يحاذي منكبيه، وجاء في الحديث الاخر انه يحاذي فروع اذنيه. اختلف العلماء في جمع بينهما، فمن العلماء النووي وغيره من قال ان اطراف الاصابع حادي فروع الاذنين، والكف يحاذي الكتفين المركبين. والقول الثاني انه يفعل هذا تارة ويفعل تارة، وهذا هو الصواب، انه تارة يفعل حتى يحاذي فروع الاذنين، وتارة يفعل حتى يحاذي المركبين، جمعا بين الحديث. يكون هذا التنوع، اختلاف التنوع. فيرفع يديه في أربعة مواضع كما في عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند رفع اليدين، وعند قيام التشهد الأول. هذه المواضع الأربع، تارة إلى فروع الأذنين، وتارة إلى حذو المنكبين. نعم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته. يرفع عند التكبير، يعني يبدأ الرفع عند التكبير وينتهي عند التكبير، هذا هو السنة. بعض الناس يرفع قبل التكبير، بعض الناس ما يرفع إلا بعد التكبير. السنة عند ابتداء التكبير، يبدأ رفع عند ابتداء التكبير وينهيه مع التكبير. نعم. ويعيش ويجعلهما تحت سرته. هذا ضعيف، ورد من حديث علي رضي الله عنه من السنة قبض اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، جاء في حديث ضعيف. والصواب حديث قبيصة بن هلب أنه يضعهما فوق قبيصة، يضعهما يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق الخدين، هذا هو السنة ثابت. أما وضعهما حديث علي من السنة وضع الشمال على اليمين تحت السرة فهذا ضعيف. قال نعم ما صدق هذا ما بلغ هذا معروف أن عند ابتداء التكفير وعارف الحال سنة الرب كله سنة لكن السنة عند ابتداء التكفير وينهيها عندها وينهيها ما عنها التكفير هذا هو السنة. قال ويجعل بصره حتى لو صار سنة ليس بوعد. نعم قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده. نعم هذا السنة يجعل بصره إلى موضع سجوده حتى لا يتشتت فهم يمين وشمال وإنما يجعل البصر موضع سجوده. نعم ليكون أخشى له. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. سبحانك اللهم. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا جدك ولا إله غيره. جدك تعالى جدك. نعم وتعالى جدك ولا إله غيره. نعم هذا يسمى الاستفتاح يعني بعد ما يصل الفتاة العام يسن له أن يستفتح بهذا الاستفتاح يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. سبحانك تنزيها لله سبحانك اللهم وبحمدك ننزهك سبحانك ونزهك يا الله تنزيها لائقا وبحمدك أجمع لك بين التنزيه والتحميد وتبارك اسمك تبارك من البركة تبارك اسمك يا الله فإن البركة تنال بيت اسمك البركة تنال بيت اسمك وتعالى جدك ارتفعت عظمتك فالجد المعنى هنا العظمة والجد له معاني فترفع العظمة كما في هنا من قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قولا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا فتعت عظمته ويطلق الجد على أب الأب قال له جد ويطلق الأب على الحظ ومنه الدعاء بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد مثل الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ من الحظ صاحب الحظ من الجاه والمال والغنى والسلطان ما ينفع عند الله إلا إذا استعمل في طاعة الله لا ينفع ولا يغني ولا ينجي حظه لا ينفع ذا الجد لا ينفع صاحب الحظ منك حظه صاحب الحظ من الغنى والمال والسلطان ما ينفعه عند الله ولا ينجيه الا ان يستمر في طاعه الله فالجد لها معاني اطلق على هذا الحظ وعلى الحظ وعلى العظمه هنا وتعالى جدك ارتفعت عظمته ولا اله غيرك الاله والمعبود المعنى ولا معبود بحق سواك بعض العامه يريد ولا معبود بسواك بعض العامه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا معبود سواك هذا غلط لا معبود سواك هو معنى لا إله غيره كثرة فلا يزيد لا إله غيره معنى لا معبود سواك وهذا أخطر استفتاح أحوال وهو أفضل الاستفتاحات في ذاته لأنه تنزيه وثناء على الله. ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهناك استفتاح آخر وهو أصح منه وهو أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين مشرقي والمغرب اللهم أقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا أصح ما ورد في الاستفتاحات من رواه الشيخان عن أبي هريرة أصح ما ورد في الاستفتاحات هذا هو أصح من الاستفتاحات لكن هذا ثابت وهو أفضل في ذاته سبحانك اللهم أفضل في ذاته لأنه ثناء تنزيه الله وهذا أصح من ورد في الصحيح وإن استفتاحات أخرى مثل ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمقتلك جميل الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الأصوات المسلمين فحسب جاء أيضا استفتاح آخر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وهو استفتاح طويل استفتاحات أخرى كثيرة جاء وردت في قيام الليل هذه في قيام الليل استفتاحات طويلة فيها بعضها الشهادة يعني للجنة وأن النار حق والنبي حق وذلك حق والساعة حق تفتح طويل تفتح عباس في قيام الليل وكذلك اللهم رب جبرائيل أيضا مرة في قيام الليل لكن في فريضة يستفتح به أحد الاستفتاحين، أما سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم رب اللهم باعد بيننا وبين الخطايا، استفتحان مستفران، أحدهما أصح من الآخر والثاني أفضل في ذاته. نعم. وأخطر يحفظه الناس العامة، يحفظه سبحانك اللهم وبحمدك كله يحفظه، أما في اللهم باعد بيني هذا أصح منه ورواه الشيخان، فقد لا يحفظه بعض الناس، والعظم في هذا الواقع الاستفتاح مستفتح مضمون سنة. نعم. كل صلاة لها استفتاح، سواء نافلة أو فريضة، حتى في صلاة التراويح كل ركعتين، كل صلاة كل صلاة كبت تكبيرة الإحرام تستفتح سنة. نعم. لا لا لا ما هم مشروع يجمع بين الاستفتاحين، ولكن يستفتح هذا تارة وهذا تارة، يعمل بالسنة هذا تارة وهذا تارة. نعم، يكون أطراف الأصابع الحادي فروع الأذنين، والكف الحادي الحكفين المنكبين. ها؟ إذا كانت صلاة سرية ولا يخشى يرفع الإمام يعرفه، أما إذا خشي يركع فلا يقرأ يقف على الفاتحة، لأن الفاتحة ركن أو واجب في حق المأموم، هذا مستحب. وكذلك إذا جاء صلاة جهرية ما يستفيد من الإمام، يقتصر على الفاتحة لأنه مأمور بالإنصات، والفاتحة مستثناء الصحيح. بعض الجمهور العلماء يرون أنه ما يقرأ أيضا صلاة الجهرية، وأنه قراءة الإمام كافية. نعم. كذلك هذا نوع من الاستفتاحات، الله أكبر كبيرا وسبح الله وكتب وأصيلا، جاء هذا نوع استفتاحات متنوعة كثيرة، هذا نوع من الاستفتاحات، استفتاحات لا بأس حتى الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبح الله وكتب وأصيلا، هذا نوع من الاستفتاحات. نعم. قال ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، يتعوذ بالله بعد أن استفتح والسنة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعوذ يعني ألوذ وألتذي وأعتصم بك يا الله استعادة والتجاء واعتصام واحتمال بالله عز وجل من شر الشيطان. نعم، هذا مستحب. لا، صواب أنه يكفي في ركعة الأولى في كل صلاة، أما التسلية بسملة في كل ركعة قبل الفاتحة حبة. نعم. ثم يقول قبل كل سورة، في أول كل سورة آية مستقلة حبة. نعم. قال ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا السنة عدم الجهر بها، وهي مستحبة كما سبق في كل ركعة، أما التعوذ فيكون في الركعة الأولى، ولا يجهر بها كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: صلى وفي بعضه صليت وراء أبي بكر، خلف النبي خلف النبي وراء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفلم أرهم يذكرون بسم الله الرحمن في أول قراءة ولا في آخرها. وجاء في الصحيح كانوا يسرون، فالسنة الإسرار، يقرأه سرا يتعود سرا وبس سرا، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس في تعليم الناس، لو كان ظهر جهر بها الشرير ولا جهر بها، لكن الأفضل هو السنة عدم الجهر، يسر بها ويجهر بأول الحمد لله رب العالمين، يبدأ الجهر الحمد لله رب العالمين، والتعوذ والتسلية يسر بها. نعم. من جهر بها يفعله لا لا، العلماء يقول الجهر والإصرار، الجهر والإصرار من السنة. قال ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم. نعم، يقرأ الفاتحة لا بد من قراءتها، الإمام منفرد فقط لا بد من قراءتها، ومن لم يقرأها لم تصح صلاته في كل ركعة، يقول الذي يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، فلا بد أن يأتي بها كاملة بحروفها في 11 شدة، إذا أسقط حرف بحروفها فضلت الصلاة ما صح، لا بد أن يأتي بها بالفاتحة الإمام والمفرد بكل حكيم، أما المأموم

قال في باب صفة الصلاة: ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة، قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة. سبق أن الركن الأول تكبيرة الإحرام، وأنها لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وأنه لا يجزي غير التكبير الله أكبر، فقال الله الأجل أو الله الأعظم منعقد، لا يجزي إلا التكبير الله أكبر. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، لا تسقط عنهما بحال، ولا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، فمن تركها سهوا او عمدا او جهلا بطلت صلاته، واذا تركها الركعه سقطت هذه الركعه والصلاه التي بعدها عوضا عنها. الامام المنفرد في حقه في ركن في حقه، اما الماموم ففي خلاف، هل تجب على الماموم؟ المصنف رحمه الله قال ان الامام مشى على ان الماموم يتحب في حقه. خلف العلماء على أقوال، منهم قال إنها مستحبة في السرية والجهرية، واستدل بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم. وقال آخرون تجب في السرية تستحب في الجهرية، وهذا مذهب الجمهور. جمهور العلماء على أنها مستحبة في حق المأموم في الجهرية. قال آخرون من أهل العلم إنها يجب قراءة، إنها واجبة، لكن هو واجب مخصص ليس ركن في حقه في الجهريه والسريه. وقالوا ان واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، وقالوا ان هذا عام، وانه مستثنى مخصص بقوله تعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، وقوله هذا في صحيح مسلم: واذا قرا فانصتوا، يعني الامام استثنى منه الفاتحه، واستدلوا بحديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هو حديث لا بأس من حديث البلوغ، يكون مخصص بالعموم، يكون هذا هو الأرجح، ويقرأها في سكتة الإمام إن كان له سكتة، وإن لم يكن له سكتة تفرجها، يكون مستثنى، وهذا هو الأحوط، ولكنها واجب في حق المأموم، واجب مخصص. فإذا جاء الإمام راكع سقطت، أو جاء ولم يتمكن من قراءتها، أو نسيها، أو قلت من يقول بأنها ليست واجبة، تسقط في حقه. نعم. الذي يقول أنها ليست واجبة، يقول بالاتجاه. نعم. الذي يقول الجمهور يقولون أنها محبة. نعم، في الجهرية. الجهرية يقول ليست واجبة. تكفي قراءة الإمام. قراءة الإمام لا قراءة. ذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أنها لا تسقط حتى عمن أدرك الإمام راكعا، وأنه إذا أدرك الإمام راكعا يقضي هذه الركعة، وألف مؤلف في هذا رحمه الله، ثم جزء القراءة جزء معروف في الإمام البخاري رحمه الله، ثم ألف جزء القراءة غير صحيح، يرى أن الفاتحة واجبة في حق الإمام مطلقة حتى ولو أدرك الإمام راكعا يقضي هذه الركعة. الصواب الذي عليه الجمهور أن تصل في حق الإمام، ولحديث أبي بكر أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف، ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي قال: جزاك الله خيرا ولم تعد ولا تعد، يعني لا تعد تركع قبل الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة بقضاء الركعة، دل على أنها تسقط على المأموم إذا أدرك الإمام راكعا. نعم. إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يركع المأموم فاتت الركعة. نعم. قال: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. نعم، هذا هو السنة. السنة يقرأ سورة بعد الفاتحة في جميع الصلوات، في الركعة الأولى والثانية، من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقرأ سورة

وليضع وصفتيه قبل يديه. نعم. الحديث نص الحديث لا يبقى حديث في البعير، وإذا سجد على يديه شابه البعير، لأن البعير يبدأ بيديه قال رسول الله هكذا، والآخرون قرروا بالعكس أن البعير يده في ركبتيه. نعم. ها؟ لا لا ما هي ضعيفة، هذه الضرورة ما هو ضعيفة. ما هي ضعيفة، نعم. قال ثم جبهته وأنفه. نعم. ويبدأ به. قال ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. نعم، هذا هو المختار. إن تيسر. وهذا من باب الاستشارة. وهذه الأعضاء السبعة لا بد أن نسجد عليها. يديه وركبتيه وأطراف القدمين وجبهة سبعة أعضاء لا بد أن تسجد عليها. نعم. فلو رفع واحدا منها من أول سجد إلى آخره ما صح السجد، لكن إذا رفع في بعض السجود ثم لو رفع رجله بعض الناس فلو رفع رجله من أول سجد إلى آخره لا صح السجد، لأن ما سجد إلا على ستة أعضاء. نعم. ها؟ ما يستطيع تسر أحدهم الأخرى، لا بد تسر أحدهم الأخرى. نعم. لا حرج، لا ممكن هذا، كل هذا من باب الاستشفاء، لا ممكن هذا واسع الحمد لله، ولا ينبغي التشدد في هذا. نعم. قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حلو منكبيه. هذا هو السنة، السنة مجافاة. يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه ويجعل يديه حلو منكبيه. يعني يجعل اليدين تحالي المنكبين مثل رفع الكفين، تضعها تضع يدك هذه المنكبين ويكون رأس بين اليدين. هذا هو السنة. نعم. وعلى هذا فلا يشرع مد الصلب كما يفعل بعض الشباب، يمد الصلبة مد طويل. السنة هو جافع تضع يديك رأسك بين الكفين والكفين محالية للمنكبين، أو الشباب يمده بعيد على المنكبين، اليد في مكان والمنكب في مكان. السنة مجافعة، المجافعة من دون مد طويل والتكلف، لا يتكلف الإنسان، يحتاج مد طويل، إنما تجافي، كالنبي يجافي حتى لو مرت بهيمة بينه وبينها لدخلت بين جنبي، هذا المجافعة. أما مد الصلب ما يكون معها مجافات كاملة، مد الصلب مد طويل، الظهر ممدود، ولكن المجافات ليست مجافات كاملة. السنة مجافات من دون المد. بدون التكلف، لا يتكلف الإنسان. نعم. ها؟ عند الفقهاء المرأة يقول تضم نفسها لأنها عورة، لكن ظاهر الحديث أنها كالرجل. نعم. قال ويجعل يديه حلو منكبيه ويكون على أطراف قدميه. نعم، يجعل أطراف قدميه مستقبل القبلة، حتى يكون تذكر أطراف القدمين يستقبلوا هنا القبلة. نعم. ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة. نعم، هذا السنة الواجب مرة، هو أدم كمال ثلاثة، وأعلى في حق الإمام عشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسب له استحاة الركوع والسجود كما وصف على صلاة النبي عشر تسبيحات مع التدبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. وكان يطيل هذين الركنين رحمه الله، قد سمع الله لمن حمده وقف حتى يقول قد سمع الله لمن حمده، وإذا رفع رأسه من السجود رب اغفر لي جلس حتى يقول قائل قد أحسن. بعض العلماء تجده لا يجوز في هذين الركنين قصر، ولا سيما الأحناف، فإن الأحناف عندهم ما يخلون بالركنين، سمع الله لمن حمده الله أكبر على طول، ما يتمكن من الختام، ما يستثني قائما الله أكبر رب صلي، ثم يكبر للسجود مرة ثانية، السجدة الثانية من دون طمأنينة. هذا غلط، ينبغي الطمأنينة فيها هذه الركنين وعدم العجلة. فلما يقول سمع الله لمن حمده، وبعد ما يقول رب صلي ويرفع رأسه من السجدة الأولى. نعم. إذا اقتضت الطمأنينة فقط لابد من الطمأنينة، الطمأنينة السكون والركود حتى يصل المسلم إلى موضعه، بس إذا وجد عدم طمأنينة حصل الركود. نعم نعم ما الشك نعم علموا الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة يقول صليت في 100 مسجد فما وجدت أحدا يقيم الصلاة كصلاة رسول الله 100 مسجد في زمان الإمام أحمد القرن الأول القرن الثاني وقال أخشى أن يكون هذا الزمان الذي جاء فيه الحديث يأتي زمان على يصلون ولا يصلون يعني يصلون صلاة صورية ولا يصلون صلاة حقيقية كيف على القرون المتأخرة نعم إذا عيش إيه مستحب هذا مستحب مو باجي المهم أن تكون أطراف القدمين على الأرض تكون على الأرض تمكن من الأرض تكون التثنيها من جهة الخبلة هذا مستحب نعم ها يفرق ما يكون بينها تفريقا يسير قام ما جاء في حديث عائشة أنها قالت وضعت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وضع في يدي على قدميه فدل بظامهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهم هذا لا يدل على أنها مثل عصيقتين تكون يدها مستحالة ومستحالة وإن كان بينهم فرجة إذا كان لا أطمئن محصرة لكن ما يستطيع أطمئن فأصلا أطمئن قلنا ينظر في المكان لكن ما يستطيع يعتمد ويستطيع قائما ولا يستطيع يطمئن في السجود حتى يعود كلهم في الموضع أو في الركوع أصح ولا يستطيع يتابعه كما يستطيع أطمئن نعم فأصلا أطمئن حتى ولا ما تطح إذا لكن يعني ما أظن إن شاء الله يوجد هذا وإن كان فيه تخفيف لكن ما أظن يجب عندنا قد يوجد في بعض يمكن غير هذا البلاد يمكن نعم لا بأس تكون في الوسط تكون ما تكون مقدمة تكون في وسط إذا كان ما عندها رجال لا بأس نعم. قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة نعم هذا هو السنة يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أطراف أصابع رجل اليمنى ويقوم مستقبل القبلة هذا باب الاستقبال مستحب نعم قال ويقول رب اغفر لي ثلاثة ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى يعني رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي هذا مستحب والواجب مرة والقول الثاني انه مستحب واذا زاد معها رب اغفر لي وارحمني واهدني لي وارزقني وازورني وعافني حصل نعم وين كنا في ايش لا لا السنة حاكمة على الناس هذا الذي يصلي في البيت هذا إن وجد هذا العار هذا معناه يريد صلاة ينقضها ثلاثة الغراء السنة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ وهذا فعله عليه السلام بعض الناس يقول أفتان أنت يا معاذ ولا ينظر إلى حديث الأخرى العلماء بيّنوا أنها أن قولهم أفتان أنت يا معاذ معاذ قرأ سورة البقرة كاملة وقال جاء مصعب يعمل في نهاره في مزرعته كل الليل كل النهار فلما جاء صفنا معاذ قرأ سورة البقرة كلها ما استطاع قال له أفتان أنت يا معاذ شق أخلق رفض الله بك العالم ولم يقل لهم قد صلاة نقل الغراب والرسول عليه السلام الذي قال أفتان أنت يا معاذ هو الذي كان يسبح في التسبيحات فلا يتناقض قوله مع فعله فإذا إذا سبع عشر تسبيحات مع التدبر يقول هذا التخفيف يعني رسول قال إذا صلى أحدك ما يصلي الخلف هذا التخفيف وإذا سبع 50 تسبيحة يقول تطوير هذا يعني السنة يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض يسمى بعض الإنسان ينقض صلاة نقل الغراب يقول أتسلم أنت يا معاذ وقال إذا صلى أحدك ما يصلي الخلف الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل إذا صلى عليكم نفس الحظ ما هي صلاة، وصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام هي التخفيف وما زال عليها فالتطويل. نعم. قال ثم بين هذا المقيم رحمه الله في رسالة الصلاة، يعني أنصح بقراءة رسالة الصلاة المقيم، بين هذا وبين كتاب بعض الناس كتاب في معاذ يقول بعض النقارين والسارق للصلاة ما يعرفون من الحديث الآن كتاب في معاذ يعرفون يأخذونها ويتركون نصوص الأخرى. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى. إذا أنصح أنوجب هذا يصلي هذا يعني لا يوجد الجمع هذا. يعني لو صلي له حاجة الآن تجد يجلس الساعة الطويلة في شدة حر في حرارة الشمس، لو يريد يشتري أرض ولا سيارة ولا كذا، ولو صابر خمس دقائق يصلي مع الإمام لأنه يريد تسبيحتين أو ثلاث، هذا معناه العافة. نعم. أنوجب. نعم. ها؟ وكذلك أو مشاهدة الأفلام وغيره. نعم. نعم. ما في تحديد، ما في تحديد، ما في تحديد الآن. طبعا يطمع النساء والحمد لله 24 ساعة عندك الآن، إذا هالساعات الدقائق اللي تقضيها في الصلاة هي من أحسن أوقاتك، هي أنفع ما يقول لك. نعم. نعم تكون متلاحظة كما في حالينا. قال صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فسجوده فرفعه من الركوع فرفع فجأته بسجدين قريبا من الحشرة، وفي لفظ ما خل القيام وقعود، يعني إلا القيام للقراءة والتشهد، والباقي متناسبة السجود والركوع والرفع من الركوع والرفع من السجود كلها متناسبة متقاربة، ينبغي أن تكون متناسبة، ما يصير بعض الناس يطيل الركوع ويخفف السجود أو يطيل السجود ويخفف السجود أو يطيل الرفع مع الركوع وخفض الرفع مع السجود، لا تكون متناسبة. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم. نعم يخرج الثانية كالأولى مثل ما فعل في القراءة وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. نعم. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها القنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. نعم. هذا في التشهد، يعني كان صلاة ثنائية، ثنائية الجمعة نافلة والفجر، وأما فالأولى فاليد اليسرى تكون على الفخذ والثانية كذلك، كما يفعل ايضا في بين الجلستين، بين الجلستين يضع اليديه على الفخذين او يضعهما اطراف الاصابع على الركبتين، في هذا وهذا يضعهما على الفخذين او يضعهما اطراف الاصابع على الركبتين. واما في التشهد الاول فتكون اليد اليسرى على الفخذ على فخذ اليسرى، والثانيه يقبض القنصر والبنصر، القنصر هذا والبنصر يقبضهما ويحلق إلى الحلقة الوسطى مع الإمام ويشير بالسبابة. هذا أحد الصفات. هناك صفة أخرى أنه يقبضها كلها ويشير الخمس كلها، صفات متعددة، وهذا كله مستحب. نعم. من باب الاستحباب. نعم. قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. نعم. السنة غضانة تكون منصوبة إن شاء الله ويشير بها، هذا هو السنة، خلاف لما ذكره المؤلف كأنه يشير بها في بعض الحالات، والسنة أنها تكون منصوبة ولكن يحركها عند الدعاء شرط إلى التوحيد. نعم. لا المعروف الدل ولو أنه يفعل في التشهد، جاء في حديث عند الإمام أحمد أو يفسير محمد فمين بهذا يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تحيات يحتاج إلى صلاة. نعم. يقرأ في كل سورة إذا كان طويل يقرأ في كل سورة أولى. نعم.

لا ينبغي يعني تخفيفه تخفيفا كثيرا، بل يتمحل بعض الشيء، واذا صلى عن ذلك فلا حرج. واما الحديث انه كانه على كان يخفف التشهد كانه على الربط يعني عقيده في السماء هو حديث ضعيف. ها السند هو المثل ما فيه شك، نعم ضعيف. وقد خفي هذا اكمل يعني انواع صوت النبي خفي على الامام العلامه شيخ الاسلام ابن تيميه العلامه المقيم مع سعه باعه واطلاعه العظيم وحفظه العظيم الكتب السته كانها بين عليه، ومع ذلك الحمد لله خفي عليه. فقال شيخ الاسلام وتبعه المقيم لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك، ما ورد، مع أنه ما ورد في البخاري في كتاب الأنبياء الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. هذا أكمل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وفي التبريك وإبراهيم وعلى إبراهيم. نعم صلى الله عليه وسلم. لا لا يجمع بينها، ولكن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ما يذكر استفتح بالستاحين، استفتح بهذا تارة وهذا تارة. هذه أنواع كلها اختلاف. الأذان، الأذان له أنواع والإقامة لها أنواع والاستفتاحات أنواع والتشهدات أنواع، يأتي بهذا تارة وهذا تارة لا يجمع بينها. مثل الأذان بالمحذورة فيه الترتيع الشهادتين كما سيأتي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بسر، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقع صوتها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله، يكون 19 ثم الأذان، أذان محذورة، وأذان بلال 15 جملة، هذا نوع هذا نوع، لكن الأفضل أذان بلال. في إيش؟ بلى، هذه ما هي ما هي بأنواع، هذه واردة، هذه كلها واردة في الركوع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم صل وسلم سبحان رب العظيم سبوح قدوس رب الملائكة، هذه واحدة. فيها ثلاث أقوال لها العلم، قيل إنها ركن، قيل إنها واجب، قيل إنها مستحب. والمذهب أنها ركن، وقد المذهب إلى أنها واجب. نعم نعم صلى الله عليه الشيخ. قول لفظ الشيخ في العالمي هل وردت الشيخ؟ نعم وردت في بعض انواع صلى الله عليه في العالم، في العالم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم على ابراهيم وعلى اله في العالم انك حميد مجيد. نعم نوع من الله. في بعض اللهم صل على محمد وازواجه وذريته. نعم قال ويستحب ان يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. نعم يستحب التعوذ من هذه الأربع، يقول اللهم يعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا من عذاب جهنم، جهنم هي النار من أسمائها، وكذلك من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت في النصوص، قد جاءت عجوز من عجائز اليهود إلى عائشة فقالت أعاذك الله من عذاب القبر في أول هجرة، فأنكرت عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن الإنسان يعذب في قبره. قال فما سمعت ثم بعد ذلك قال الصلاة إلا هو يستعيذ بالله من عذاب القبر، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة فتنة الحياة، الحياة من الشبهات والشهوات والحروب وإلى غير ذلك من الفتن، وكذلك الفتنة المستبع عند الموت الشيطان يفتن الإنسان، ومن فتنة المسيح الدجال وهو رجل في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، هو كافر هو الدجال الأكبر نسأل الله السلامة والعافية. ويمكن في الأرض 40 كما جاء في الحديث، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا، ثم يقتل على يد ما مسيح الهدى وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. جاءت المسيح الهدى ومسيح الضلالة. استحق الاستعاذة من هذه الأربعة. قال بالله من الله ما نزل من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. هذا هو المشهور عند جمهور العلماء أنها استحق. وذهب طاووس الكيسان اليماني السابع الجليل إلى أنه يجب استعاذة الله من هذه الأربعة. يجب على الفرد استعاذة الله من عذاب من هذه الأربعة. جاء عنه أنه قال لابنه لما صلى هل استعاذ بالله من أربعة؟ قال لا. قال أعد صلاته. دل على أنه يرى أنه واجب أن استعاذ بالله من هذه الأربعة يجب أنه لا بد منه. لكن معروف عند العلماء أن الشرع عنده في مهير العلماء أنه نعم هذا القبر ثابت في القرآن في السنة. إذا قامت عليه الحجة فليس له شبهة. الله تعالى بيّن هذا في كثير من الآيات. العذاب قبر نعيم القبر إن الذين قاموا ربنا ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة. هذا أيضا في الدنيا عند الموت هذا أول منازل القبر. ولو ترى إلى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الموت. هذا من نزل عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أبشر آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هذا من عذاب البرزخ. ويوم تقوم الساعة أبشر آل فرعون أشد العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا عند الموت. هذا من نزل عذاب القبر. والسنة كذلك. نعم هذه الأربعة هي اللي فيها في آكدها. أما الأدعية نعم ورد ورد أدعية كثيرة في آخر التشهد. علم النبي أبا بكر اللهم إني ورد نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما ترك من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيضا الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة الدنيا جاء فيها أحاديث يعني كثيرة في الدعاء في التشهد وأن الحل كان في آخر الصلاة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في دبر كل الصلاة. قال بعضهم الدبر في شيخ الإسلام آخر دبر الشيء آخر ومن دبر الحيوان آخر. قال إنها تكون قبل السلام. نعم الإثم يعني ما يجلب الإثم والمغرم الدين وغرامة والله العافية. نعم لكن عند الجمهور على الاستحباب. يقول أمر الاستحباب بالله من أربعة. الجمهور على أنه مستحب الأمر الاستحباب. لا يدعي الصلاح في الأول ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوة ثم يدعي الربوبية. نعوذ بالله. لا هو رئيس يتبعونه ينتظرونه يعلمون أنه يشهد. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. هذا السنة. السلام عليكم ورحمة الله ولا يزيد وبركاته. جاء في بعض الأحاديث وبركاته لكن أشهد فلا يزيد. السلام عليكم ورحمة الله هكذا علم النبي السلام عليكم ورحمة الله كما ورد في صحيح مسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تسليم مثال الأولى فرض واجبة والثانية قيل إنها مستحبة. قيل إنها واجبة لكن ينبغي الإنسان أن لا يخل. لا السنة في تسليم مثال هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يسلم قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول. نعم بداية